اللي ممنوع تستعملي أزيد الحمل كلياتها حبوب حبوب المانع الحمل. ايوه يعني اللولب ما بقدر اركبه لان حملت من فوق مرتين. ايه الحبوب ما دوالي ما بقدر اخذه. ايه قبل فترة تحكمت عند الدكتور عشان قلبي القلب. ايه اللي عندي عندك عدم القلب رقيقة ما تتحمل انك تحملي كمان. ايه بدي افكر ما يصير انا هرقيت. شو رأيك؟ مين الطبيب اللي وافي عليه؟ ترى انا فؤاد بنت الكيلاني. متزين؟ والله ما بعرف لسه اول مره بروح عنده. وما قال لي شكلي ما يصير. واذا؟ قال لي عندك القلب انت ما بتحمل تحملي. ما اختلفنا مين انت عم تقولي بدك يعني تسدي المواسير؟ نعم. ما بيجوز انت تحكمي على نفسك، هذا حكم يعني مخالف للشرع وتغيير لخلق الله عز وجل، وعسى الله انه يعافيك ويشفيك مما فيك. فعلى كل حال لما يعني طبيب بده يقرر الحكم هذا لازم يكون جامع بين المعرفة بالطب وبين المعرفة بالشرع. وانا بنصحك انه تراجعي دكتور عصام الساكت لانه هو من اطباء المسلمين وما يقدم على شيء الا بعد سؤال اهل العلم. فانا بنصحك تراجعيه، هو بيقول لك ما، وان كان بحاجه انك تسدي مواسير والا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك. اهلا. على شيء؟ والله الوقت تفضل.